سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر واعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. بالأمس الأخ محمد من دبي يسأل عن أسهم جمعية الاتحاد التعاوني، يقول عندي 200 سهم، يقول كل سنة يزيدون في هذه الأسهم ويعني يضعون مبالغ. هو يقول طبعا يسأل عن قضية الزكاة. يا أخي محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، بالنسبة لأسهم الجمعية، جمعية الاتحاد أو أي جمعية أو أي شركة، إذا كان الإنسان دخل هذه الجمعية وهذه المؤسسة وهذه الشركة بأسهم معين، وهو يريد التأسيس وليس يريد البيع والشراء، يعني لم يجعل الأسهم مضاربة بيع وشراء، بمعنى أنه متى ما أن ارتفع سعرها باعها مثلا، وإنما جعلها تأسيسية ليجني الأرباح، فإن الزكاة على الأرباح فقط وليس على الأسهم. أما إذا جعل دخل بغرض يبيع ويشتري، ومتى ارتفع السهم باع ومتى انخفض السهم توقف، فإنه إذا حال عليه الحول يجب عليه أن يزكي الأسهم مع أرباحها بالقيمة السوقية، بالسعر السوقي في عند حولان الحول، كم يسوى السهم في آخر السنة يقيمه، ثم يحسبها جميع الأسهم ويزكيها بارك الله فيك. أبو أسعد من سلطنة عمان يقول بأنه مبتلى يعني سحر وبيجان، يقول من عمره 10 سنوات، ويذكر بأنه يعني سلك كل الطرق والوسائل بذلها وكذا، يقول لم أوفق يعني إلى يعني الشفاء من هذه الابتلاءات، يقول وأعاني قضايا كثيرة أسرية وغير ذلك. يا أبا أسعد بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالشفاء، وأن يمنحك العافية، وأن يبعد عنك ما تجد وتحاذر من الشر. أخي الفاضل، هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا دار اختبار، هذه الدنيا دار تعب ودار ترح. ما امتلأ بيت فرحا إلا وأعقبه الترح. ما هذه الدنيا تتقلب بأهلها، والناس فيها يعني يبتلون بأنواع الابتلاءات وبأشكال الابتلاءات. ولذلك يا أخي الفاضل أنت مبتلى، فالله جل وعلا أحبك فابتلاك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على حسب دينه، يعني على قوة إيمانه. فأنت يا أخي الفاضل في دار ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، إنما هي دار نقلة ودار زوال ودار ارتحال. ولذلك يقول جل وعلا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. هذه الدنيا سيذهب عنها الجميع كما ذهب عنها الآباء والأجداد والسلف الصالح والقرون الخالية والأمم الماضية، كلهم سيذهبون. ولذلك يا أخي الفاضل أنا أوصيك بالثبات على ما أنت عليه من حمد الله وشكره، ومن الإيمان بقدره، ومن الرضا بقضائه، وهذه كلها ولله الحمد ستكون لك أجرا وخيرا عظيما. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل العافية يوم القيامة يتمنون ما عليه أهل البلاء لما يرون من الثواب العظيم الذي لهم، حتى ورد في حديث أن أهل البلاء أنفسهم حينما يرون الثواب يتمنوا لو أن جلودهم قرضت بمقاريض، لأنهم يشوفون الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. يا أخي الفاضل، مثل ما ذكرت لك أنت تبذل الطرق الشرعية في قضية العلاج والتداوي بالرقية وبالأوراد الشرعية طبعا من الكتاب ومن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، تتوكل على الله وتفوض أمرك إلى الله ولا تلتفت. هذه يا أخوي أبو يسعد، حتى الرقية هذه سبب، حتى القرآن سبب، فإذا شاء الله جل وعلا أمرا قدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولذلك هذه كلها أسباب، والله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، أنت تبذل السبب، فإن الحمد لله يعني قدر لك الشيء فالحمد لله، وإن لم يقدر لك فأنت في دار ابتلاء ويجب عليك الصبر واحتساب الأجر. وصدقني يا أخي الفاضل أن يوم القيامة يعني كثير كما ذكرت لك، كثير يوم القيامة أهل البلاء يتمنوا لو بقوا في البلاء إلى أن ينتقلوا إلى الدار الآخر، لما يرون من عظيم الثواب وعظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخي حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء نحن نشكرك على الدروس اللي تلقيها في الشاردة. جزاك الله خير يا حمد. سؤالي الأول، قراءة القرآن للمرأة بدون حجاب. أي. السؤال الثاني، شيخ نحن عنا الأذان في مساجد عنا تأذن قبل الوقت. قبل الوقت اللي عندنا يعني قبل وقت يعني بدقيقتين ثلاث دقائق الفجر. الفجر؟ ايه. طيب. يأذنون قبل الوقت يعني بدقيقتين ثلاث دقائق نمسك يعني عشان انا متعود ان السحر متأخر شوية. ايه طيب يا حمد ابشر. شيخ انا دخلت المسجد مع الامام في الركعة الثانية. ايه. صلاة العشاء مثلا الركعة الثانية سويت تكبيرة الاحرام وكل شيء. يوم الإمام سلم أتي في تكبيرة إحرام جديدة ولا كسبي الأولى. طيب يا حمد. شيخ عفوا بس النعالة والحذاء إذا كان مقلوب هذا في شيء يعني ولا. طيب أبشر يا حمد. جزاك الله وياك تسمع الجواب أبشر. تفضل يا عائشة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ على هذا البرنامج الطيب. وياكم. بس لو تسمح عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لعبات الكتف مع الغشوة جائزة ولا لازم عباءة الرأس؟ طيب يا عائشة. السؤال الثاني، هل تصح صلاة الوتر دون دعاء ولا لا؟ طيب يا عائشة أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله. اتفضل يا حنان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليك يا شيخ. علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. ممكن سؤال يا شيخ؟ ممكن تفضلي. المرأة إذا جاء الحائض هل يجوز أن تقوم العشر الأيام الأواخر من رمضان؟ طيب طيب. تلبس قصر تقرأ قرآن؟ تصلي يعني ولا تقرأ قرآن بس؟ بس تقرا قران بالعشر ايام الاواخر حتى تدرك ليله القدر تلبس قصاص. طيب يا حنان عندك سؤال ثاني؟ شكرا. لا لا شكرا لك. مرحبا اختي مرحبا. تفضل ابو ايمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ. عندي سؤال ان شاء الله. السؤال الاول هو خذلان المسلم لا يعتبر ظلم وخيانه؟ طيب. والسؤال الثاني، كيف نفهم آية لا إكراه في الدين وآية ومن شاف ليكفر وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحارب المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. طيب يا أبو جزاك الله أبشر خيرا. أبشر أبشر. الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو لجين تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب. اهلا وسهلا. شيخ عندي خمس اسئله. تفضل اخي. السؤال الاول يا شيخ، واحيانا بعض الاشخاص يعني يتركون اللغه العربيه ويتكلمون مع بعضهم البعض يعني بغير اللغه العربيه، وهم احيانا في تفاخر وكانهم هم العقلاء ونحن الجهال، يعني يتفاخرون يعني عندما يتكلمون بهذه اللغات ويتركون يعني اللغة الأصلية. نعم نعم نعم. أحيانا يا شيخ وبالرغم أن هنا في أوروبا لا عندهم العزة باللغات، لا يتكلمون بغير اللغة العربية. إذا دخلت أحيانا بعض البلدان أو بعض القرى إذا حاورتهم بلغاتهم فأنت مجبر، إذا في لغاتهم فأنت مجبر يعني أن تتكلم لغتهم، وهذا سبحان الله كأننا نلتمس يعني قوله جل وعلا عندهم العزة بالناس والله لا يقول وما بعضهم بتابع قبلة بعض. أبشر أخوي أبو الجا والفكرة وضحت. سأجيبك إن شاء الله. عطني السؤال الثاني. ثاني شيخ عندي ستار النافذة هذا الذي فيه رسومات أحيانا في رسومات للأفلام الكرتونية مثل هذه القطط هذه أو نحو ذلك أو ما شابه. فهل هذا يا شيخ يصلح تعليقها في الغرف؟ طيب السؤال الثالث. تستوي على الرسومات. السؤال الثالث. تستوي على الرسومات نعم. السؤال الثالث بالنسبة للعقيقة يا شيخ هل اليوم الذي تذبح فيه الشاب هو نفس اليوم اللي يكون فيه الإكرام؟ هل إيش أعد؟ العقيقة يا شيخ بالنسبة للعقيقة إذا عق الإنسان يعني على ابنه فهل نفس اليوم الذي تذبح فيه الشاب هو الذي يكون نفس اليوم الذي يكون فيه الإكرام؟ نفس اليوم الذي كان فيه الولادة يعني؟ الذي يكون فيه الإكرام شيخ يكون فيه المأدبة والطعام. الإكرام ها نفس اليوم نعم. طيب السؤال الثالث الرابع الحلزون الذي نعم ايوه الذي يوضع في القدر يعني هو عبارة عن نعم أكلة شعبية الماء الساخن ثم يؤكل شيخ كيف يعني هذا يعني هل هذا يجوز أم ما فهمت يا أبو لجين هذه ما فهمتها الحلزون شيخ في أكلة تسمى أكلة الحلزون يعني الحلزون عبارة عن نعم يوضع في قدر ويسكب عليه الماء الساخن نعم طيب الحلزون هو يذبح الحلزون يذبح لا هو لا يذبح الشيخ هو يسكب عليه الماء الساخن ايه يوضع في قدر ثم يسكب عليه ماء ساخن يا شيخ طيب يا ابو لجين السؤال الاخير شيخ فيما يخص الموسيقى يا شيخ كثير مسلمين وانا الحمد لله اني كنت مبتلى بالموسيقى ولكن واخر يعني اخر سيدي يعني اخر شارك موسيقى الحمد لله كسرتها يعني في سنه 2011 واقلعت عن الموسيقى ومن الله علي يعني بغيرها بقراءه القران وما شابه ذلك. الحمد لله. السؤال يا شيخ هو انه الكثير من المسلمين يبتلوا بهذا التلفاز وهذا التلفاز يا فيه فيه اسم فيه جينيريك فيه بداخله موسيقى وينتهي بالموسيقى الى اخره فاحيانا شيخ انا عندي اطفال يعني يتفرجون هذه الافلام الكرتونيه، افلام كرتونيه فيها يعني تحتوي الكثير على الموسيقى كيف اتعامل معها في هذا طيب يا ابا لجين ابشر ان شاء الله تسمع الاجوبه والنصائح ابشر ان شاء الله. بارك الله فيك. حياك الله ابا لجين. تفضل اخوي عمر. عمر السعوديه. معان خلاص طيب. أرجع الأسئلة عندي الأخ حمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن قراءة القرآن بالنسبة للمرأة يقول هل يشترط أن تلبس الحجاب؟ لا يا أخي حمد بارك الله فيك بالنسبة لقراءة القرآن لا يشترط فيها ستر العورة ولا الحجاب بالنسبة للمرأة ولكن من الأدب أن يكون الإنسان على حال يعني جيدة وكذا أما المرأة فيجوز لها أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوف وذراعيها مكشوفتين ما دام أنها في البيت بين عيالها وعند زوجها وعند أهلها داخل محيط البيت لا يلزم هذه الصلاة بارك الله فيك حمد الصلاة يجب على المرأة أن تستتر سترا كاملا ما عدا الوجه وبعض العلماء يرى الكفين تستر جميع بدنه أما قراءة القرآن ما يشترط الحجاب الكامل حمد يسأل يقول هناك تقديم في أذان الفجر دقيقتين أو ثلاثة في منطقتهم يقول هل يجوز وأنا أريد أن أفطر إلى الأذان يا أخي الفاضل هو الإفطار إلى الأذان هو الأصل الإفطار بطلوع عفوا الإمساك الأكل والشرب تأكل وتشرب إلى طلوع الفجر إلا أن هو سأل طبعا عن الفجر يقول أذان الفجر يقول يبكرون عندنا دقيقتين أو ثلاث يا أخي الفاضل ربنا جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والآن علامته الأذان علامته الآن الأذان فأنت تأكل إلى طلوع الفجر الذي هو علامة الأذان تقول والله أنت متأكد بأنه متقدمين ثلاثة ما في بأس إذا كنت متأكد بأنه مقدمين تقويم الأوقاف عندك وحاطين مثلا نقول أربعة مثلا وعشر دقائق هم يأذنون أربع وسبع دقائق أو سبع دقائق مثلا ما في بأس تأكل مدام أنت متأكد أما إذا كنت غير متأكد فعليك بالإمساك مع الأذان إذا أذن تمسك وبعدين أخوي حمد دقيقة ودقيقتين ما اعتقد انها يعني تسوي لك شيء مع الأكل والشرب، يعني ما أعتقد أنها إلا إذا إنسان عندها علاج، عنده حبة يأخذها ولا شيء، ما في بأس. حمد يسأل يقول: دخلت المسجد والإمام في الركعة الثانية كبرت تكبيرة الإحرام وكملت معه، يقول لما أجي أقضي هذه الركعة لكوني مسبوق، لما أجي أقضيها أجيب تكبيرة الإحرام مرة ثانية؟ لا يا أخوي، ما تكرر تكبيرة الإحرام يا حمد، يكفي الأولى. أنت كبرت تكبيرة الإحرام، أنت لما دخلت الصلاة والإمام في الركعة الثانية بالنسبة لك أنت الأولى، الإمام طبعا في الثانية، أما أنت هي الأولى لك، فقلت الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام ودخلت معه. لما تجي تقوم تقضي الركعة، هذه التكبيرة الانتقالية، تقوم تجيب ركعة، هذه يسمونها التكبيرة الانتقالية، بارك الله فيك. حمد يقول يسأل عن أكرمكم الله النعال، يقول إذا رأيت النعال مقلوبة، يقول يعني هل أقلبها أو ما الحكم؟ لا أبدا، ليس لها حكم وليس لها يعني قيمة هذه المسألة. يعني بعض الناس يعتقد إذا شاف النعال مقلوب يقول لا لازم تقلب على جهتها، هذا مو بصحيح، ولم يذكر حتى في الأحكام الشرعية ولا في الآداب المرعية أبدا، يترك على ما هو عليه. عاد تبغى تقلب أنت بنفسك تعدله، ما في شيء، تعدل النعال حتى لا يتسخ، أما كونه مقلوب أو كذا ما فيها شيء، بارك الله فيك. إنسان يتغوط الآن وكذا ويحدث نجاسات في الفضاء تحت السماء، ما حد قال إنه حرام ولا يجوز، ما يعني هذا أشد من قلب النعال. المقصود أن هذا ما في شيء يا حمد، بارك الله فيك وكثر الله أمثالك. عائشة نعم، عائشة بارك الله فيها تقول بالنسبة لعباءة الكتف، تقول هل يلزم مع الغشوة أم لا؟ يا أختي عائشة بارك الله فيك، هو ما يلزم أختي الفاضلة، بالنسبة لي الحجاب، حجاب المرأة هو الثوب الذي يسترها من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، الثوب الذي يسترها من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين. قضية أنها تلبس غشوة تلبس عباءة، هذا كله راجع لعادة البلد، كيف أهل البلد نساء البلد يحتجبون. فإذا كان والله تلبس عباءة على الكتف ثم تضع الغشوة وتغطي مثلا جسمها حتى لا يحجم الكتفين، ما في بأس. إذا كان أهل البلد يلبسون عباءة على الرأس هذا مشروع أيضا. فيا أخت الفاضل، أهم شيء ما الذي يلبسه أهل البلد حتى لا تخالفينهم، وأهم شيء أن يكون الحجاب شرعي، مش حجاب لعبوا مثل بعض النساء يلونون في العباءات ويزخرفونها وكذا، هذا ليس بحجاب. الحجاب الشرعي هو الذي يستر المرأة حتى أن ما تعرف، يعني مثل ما قال الله جل وعلا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثم يعني جاءت الآيات بذكر موضوع الحجاب. عائشة تسأل تقول هل يصح صلاة الوتر من دون دعاء؟ نعم يجوز أخت الفاضلة، بالنسبة للدعاء في ركعة الوتر سنة مستحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام علم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، علمه أن يقول دعاء القنوت في النصف الأخير من رمضان، يعني بعد 15 رمضان قال قل هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني إلى آخر الدعاء، قال في من 15 رمضان وراء. ولذلك يعني الآن لو أن الإمام ترك الدعاء دعاء القنوت أصاب السنة، يعني يأتي بالدعاء مرة ويترك مرة، لكن من 15 رمضان وراء يواظب عليه، لأن في الغالب أنه سيدخل في العشر الأخير من رمضان وسيدرك بإذن الله تعالى ليلة القدر. لكن الإنسان لو ترك ما في شيء، بالعكس السنة أنك تقولينه مرة وتتركينه مرات، تقولينه مرة وتتركينه مرات. وهذا وما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ذكر بأنه كان يقنت في الوتر، وإنما أوصى عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد يا أختي عائشة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حنان من العراق تقول بالنسبة للمرأة الحائض هل لها أن تقرأ القرآن في العشر الأخير من رمضان تلبس القفازين وكذا؟ أولا يا أخت حنان بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة المرأة الحائض للقرآن هذه مسألة خلافية بين العلماء. جمهور العلماء يمنعون أن تقرأ المرأة القرآن وهي حائض، هناك من أهل العلم من يرى أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن، المرأة الحائض أن تقرأ القرآن من دون أن تمسه، لأن بالاتفاق على منع مس المرأة الحائض للقرآن. أما القراءة فقالوا لا حرج عليه، وقالوا بأن الأحاديث الواردة بمنع المرأة من قراءة القرآن حال حيضها كلها ضعيفة. وحقيقة هذا الذي أفتي به في هذا البرنامج، بأن المرأة الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن، كأن يكون هناك زمن فاضل مثل 10 أخير من رمضان أو 10 ذي الحجة، أو مثلا هي معلمة أو محفظة أو حافظة القرآن تخشى مع طول المدة أن تنسى وتراجع القرآن، ما في بأس، بشرط أن لا تمسه بيدها، وإنما بقفاز، تلبس القفاز أو بمسطرة أو بقلم، أو أحد من أولادها أو إخوانها يقلب لها المصحف، ما في بأس يا أخت الفاضلة في مثل هذه الحالة. طيب بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخ أبو إيمان بارك الله فيه من العراق سأل يقول: بالنسبة لخذلان المسلم، ما حكم خذلان المسلم؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للمسلم، أخو المسلم لا يجوز له أن يخذله، حتى في في في في طبعا ذكر أهل العلم جملة من الحالات. وأيضا من حق المسلم على المسلم أن ينصره ظالما أو مظلوما. قال الصحابة: يا رسول الله، ينصره مظلوم معروف، يعني يقولون بأنه معروف، كيف ينصره ظالم؟ قال: أن يأخذ على يده، بمعنى أن المسلم يجب أن ينصر أخاه وأن يقف معه وأن يساعده وأن يعينه، وإن لم يستطع فبالدعاء، إن لم يستطع فبالدعاء، لأنه أحيانا ما يستطيع الإنسان أنه يساعد يعني أخاه المسلم في قضايا ما يستطيعها، وإنما يكتفي بالدعاء له. كذلك إذا كان ظالما يجب عليه أن ينصحه وأن يأخذ على يده وأن يمنعه من هذا الظلم، وهذا كله متقرر في نصوص القرآن وفي نصوص السنة النبوية. يسأل أبو إيمان عن كيفية الجمع بين قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وبين قول الله جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأيضا الحديث: أمرت أن أقاتل المشركين. يا أخي الفاضل، بالنسبة لي يعني المتتبع يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يجد بأن الفترة المكية كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها ممنوعا من مقاتلة المشركين ومن أذيتهم ومن القيام بأي أسلوب من أساليب المواجهة، ولذلك منعه الله وحرم عليه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه يمنعهم من ذلك. لما هاجر إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية في المدينة، وكان له القوة وعنده الأتباع عليه الصلاة والسلام، أمره الله جل وعلا بصد عدوان المعتدين وبصد عدوان المشركين. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بالنسبة لآية السيف يا أخي الفاضل، آية السيف ليست ناسخة، لأن بعض أهل العلم يرى بأنها ناسخة، والصواب بأنها محكمة، كما أن الصواب أيضا في قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أيضا محكمة، ولكن تستعمل هذه على حسب الحالة والبيئة التي يعيشها أهل الإسلام. ولذلك أحيانا قد يحتاج المسلمون أن يتعاملوا مع الآخرين مثل تعامل المسلم في الفترة المكية، فهي ليست منسوخة بإطلاق، وإنما أحيانا يحتاج المسلم أن يتعامل مع غيره، مع غير المسلمين في مثل هذه الفترة، وذلك إذا كان أهل الإسلام في ضعف، إذا كان مثلا في قلة عدد، قلة عتاد، كذا يتعاملون بمثل على ضوء هذا. وهذا الذي قرره جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق، قالوا بأن الفترة المكية باقية، ممكن أن يستعمل الإنسان حكمها أو يستعمل أهل الإسلام حكمها إذا احتاجوا إلى ذلك. وأما قضية أمرت أن أقاتل نفسها، بارك الله فيك، أيضا إذا قوله أمرت أن أقاتل، أيضا نفس العملية. وبعدين يا أخي الفاضل، ليست المقاتلة هي حمل السلاح، المقاتلة هي المدافعة، يعني لفظة المقاتلة والرجوع إلى جذرها هي أصلا المدافعة، مدافعة العدو، مدافعة العدو بما يندفع به. أبو لجي من أسبانيا يقول يعني عنده هناك بعض الأشخاص يتحدثون يعني يتركون اللغة العربية ولا يتحدثون بها، ويعني للأسف يقول كأنهم يفاخرون بهذا، أنهم يحسنون الرطانة بالأجنبي وبغير العربي. يا أخي الفاضل، هو في الحقيقة بأن يعني اللغة العربية يكفيها فخرا أنها لغة القرآن، فالله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، قال جل وعلا ألف لام راء نحن قال ألف لام راء ذلك الكتاب قال جل وعلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا فالله جل وعلا أنزله بلسان عربي ومبين أيضا وجعل خاتم المرسلين من أمة العرب عليه الصلاة والسلام فهو محمد ابن عبد الله العربي العدناني القرشي المكي ولادة المدني عليه الصلاة والسلام فهو عربي الأمر الآخر أن لغة العرب حقيقة فيها من البلاغة وفيها من الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ العمق في المعنى وفيها من التلذذ مع هذه الكلمات ما هو معروف لمن أتقن لغة العرب الأمر الآخر معلوم بأن الإنسان سبحان الله العظيم إذا تخلى عن لغته وهجرها فهذا دليل على انهزاميته فهو منهزم ضعيف أما الذي يعتز بلغته يعتز بقيمه يعتز بمبادئه فهذا لا شك بأنه قوي بإذن الله سبحانه وتعالى أخي الفاضل عليكم بنصحهم عليكم بتذكيرهم عليكم ببيان فضل اللغة العربية عليك يعني بإرشادهم إلى مثل هذا الأمر وهذا لا يعني بأن الإنسان لا يستخدم اللغات الأخرى لا يستخدمها لكن للحاجة والمصلحة يعني كأن يكون في شركة في مؤسسة في بلد أحيانا يحتاج إلى مثل هذه الرطانة لكن أن يعجب بلغة الآخرين ويترك لغته لغة العرب هذا أمر غاية في الخطورة هذا الدليل على ضعفه وانهزامه وأيضا يعني على خطر حينما يهجر مثل هذه اللغة سينتقل إلى لغة أخرى بما تحمله من قيم من من من من أمور كثيرة قد يعني ينسلخ انسلاخا كاملا من عروبتي نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع طيب نأخذ هذه المجموعة ثم نعود إليكم تفضلي أم يمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بس شيخ الوالدة هي كبيرة بالعمر وعمرها 72 سنة معها أمراض مستدامة والحين طلعت لها أمراض جديدة أخذناها على طبيبين وقالوا لها منعوهم من الصيام حكوا لها أن أنت لازم ما تصومي عشان تأخذي أدوية في الصبح هي إحنا هون شو كفارتها يعني كفارة إفطارها طيب يا أم يمان شكرا أبشر أهلا وسهلا تفضل سهيل السلام عليكم شيخ عزيز السلام ورحمة الله وبركاته أحبك في الله يا شيخ أحبك الله لأثنى فيه لي ثلاثة أسئلة تكرمت علي تفضل يا أخي هل واجب ستر العورة في الوضوء؟ نعم السؤال الثاني شيخ أنا بشتغل بمحل ملابس فبرمضان بتأخر دوامي للساعة واحدة أي وآخر 10 أيام برمضان بظل بالمحل الساعة 3 الفجر نعم فأنا قاعد بزيد قراءتي بأول 20 يوم ختمة القرآن بقيام الليل حتى أختمه يعني 22-23 رمضان هل علي شيء؟ طيب يا أخي السؤال الثالث بالنسبة للنخامة أو المخاط نعم أنا معي حساسية مفرطة جدا يعني كل دقيقة لازم أستعمل الكلينكس ولا أحيانا بكون بالصلاة ولا بقرأ القرآن أو بكون معي زبون هل علي شيء؟ طيب يا أخي الفاضل شكرا يا شيخ عزيز أهلا وسهلا تفضلي وسيلة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كل عام وانت بخير كيف حالك يا شيخ بخير مرحبا أختي أهلا وسهلا عندي أربع أسئلة يعني لو ممكن تفضلي السؤال الأول أيهما أفضل للمرأة صلاتها في صلاتها في الجامعة خاصة بالنسبة للتراويح وسؤالي الثاني قصدك في البيت أو في الجامع ايوه في البيت ولا في الجامعة نعم السؤال الثاني شو الفرق ما بين ان نقول ملك يوم الدين ومالك يوم الدين في سورة الفاتحة نعم والسؤال الثالث سنة قبلية قبل المغرب لان في البعض يقول ما فيش سنة بعدية وانا في سنة قبلية نصليها وبعدين نصلي المغرب هل هذا يجوز ولا لا يجوز والسؤال الرابع احنا في ليبيا عندنا بعض النساء يرفعون في الأطفال الصغار يعني لما يمرضوا يرفعون يداووا يقولوا بالطب العربي لكن هم يعني يحطوا لهم مثلا على رأس الولد الطفل أو البنت يحطوا لها مثلا حشرات والمرأة هذه تقوم بالبصق على هذا الطفل هل هذا يجوز ولا لا يجوز أعيدي وسيلة أعيدي وسيلة هذه أعيدي السؤال الأخير في احنا عند بعض النساء في ليبيا ايه؟ لما يمرض العيل الصغير يرفعوه له يقولوا احنا نداووا بالطب العربي يعني شنو يديروا يحطوا بعض الحشرات على راس الطفل هذا ويبدوا يقوموا بالبصق على الطفل طيب هل يجوز ولا لا يجوز وضحت وضحت وضحت عليكم. اهلا وسهلا. تفضل اخوي ابو سعود. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ مرحبا اخوي مرحبا. الله يعطيك العافيه. عافيك سلمك. عندي ثلاث اسئله عن الزكاه. تفضل. السؤال الاول شيخ، انا قبل تقريبا 9 اشهر اشتريت ارض ودفعت عليها دفعه مقدمه وادفع عليها دفعات شهريه. اي. فانا مستمر في الدفعات الشهريه لين الاربع سنوات الجايه ان شاء الله. ويعني فكره يعني مش حاط اي خطه للارض، يعني يمكن انا ابيعها بعد سنه او يمكن اكمل دفعاتها بعد اربع سنوات ابيعها او ممكن ابني عليها وابيعها، يعني ما عندي يعني خطه معينه عليها. اي. فما ادري اذا عليها زكاه يعني المبالغ. يعني انت الان اخوي ابو سعود انت شريتها من 10 اشهر وتدفع اقساط عليها، ما ملكتها بعد. يعني انا اذا انا ممكن اني ابيعها، يعني اتوقع اني اذا عرضتها للبيع ممكن اني ممكن أبيعها. الان يعني تبيعها؟ اي نعم ممكن. طيب استرد مبالغي والشخص اللي يشتريها يكمل الاقساط للشركه يعني. للشركه، لكن الشركه ما رهنتها. لا. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل تجب يعني هل ممكن ان انا اعطي زكاه للخادمات او العماله؟ طيب. والسؤال الثالث، هل تجب الزكاة على مال الطفل؟ مال الطفل؟ نعم. طيب يا أبو سعود جزاك الله خير. مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو لجي من أسبانيا أيضا يسأل، يقول بالنسبة لستار النافذة، عفوا ستار النافذة، يقول فيه رسومات وكذا، يعني بعضها من الصور الكرتونية هذه، يقول هل هذه جائزة أم لا؟ يا أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة من سفر فدخل وإذا بعائشة قد سترت يعني طاق لها بقرام ستارة فيها صور لذوات الأرواح، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما صورتم، أو كما ورد. والمقصود بأن تصوير ذوات الأرواح بمثل هذه الصورة هذا مما ورد النهي عنه. أما إذا كان صور لا تحمل هذا الشيء أو مقطوعة الرأس مثلا أو صور غير حقيقية مثل ما يسمى بالكرتوني، هذا أصلا هذه لا يعني تشير إلى صورة لحيوان معين أو كذا، وإنما هو يعني صورة مثل ما يقولون مغيرة يعني معدلة أو شيء، وهي أقرب إلى الفكاهة أو شيء، هذا فيما يظهر لي بأنه لا يدخل في عموم النهي الوارد في مثل هذا الأمر. والخروج من الخلاف مستحب يا أخوي أبا لجي، الخروج من الخلاف مستحب، يعني الستائر فيها ورود فيها كذا أفضل حتى يسلم الإنسان يسلم له دينه. يقول أبو لجي بالنسبة للعقيقة، هل يعني نذبحها في وقت الإكرام أم لا؟ يا أخوي الفاضل، العقيقة تذبح بارك الله فيك في اليوم السابع سواء أكرمت فيه أو أكرمت بعده، السنة أن تذبح في اليوم السابع أو يوم 14 أو يوم 21 من ولادة الطفل بارك الله فيك. تريد أن تكرم في نفس اليوم مأجور إن شاء الله، تريد أن تكرم من بكرة مأجور، يعني أهم شيء أنك تذبحها يوم السابع، هذه السنة، أو 14 أو 21، ذبحتها ودخلتها الثلاجة وبعدين عزمت عليها ما في بأس، تكرم الناس عليها ما في بأس. أبو لجين يسأل عن، يقول أكلة شعبية عندهم هي الحلزون، يقول يوضع فيصب عليه الماء الحار، صب عليه الماء الحار. يا أخي الفاضل، هو الأصل أنه يعني بالنسبة للحيوانات عموما لا يجوز للإنسان أن يشويها أو يطبخها وهي حية، فالواجب على من أراد أكل شيء أن يعني يذبحه أو أن يميته بما يناسب حاله. يعني مثلا هناك بعض الحيوانات يعني مثل السمك موته بإخراجه من الماء، الحلزون نفس الشيء، أظن يعني الحلزون مائي أيضا إخراجه من الماء فترة حتى يموت ثم بعد ذلك يطبخ، أما يوضع عليه الماء الحار أو الزيت المقلي وهو حي حتى لو كان السمك فهذا مما لا يجوز بارك الله فيك. أبو لجون يقول بالنسبة للموسيقى، يقول من الله عليه الحمد لله بالتوبة وترك الموسيقى واستبدالها بالقرآن الحمد لله وكذا، يقول هناك أناس مبتلوا وعندي أطفال يشاهدون مسلسلات الكرتون أو كذا أو أفلام الكرتون، يقول يحصل فيها موسيقى. يا أخي الفاضل، البدائل والله موجودة يا أبا لجين، هناك بدائل كثيرة خالية من الموسيقى، خالية من هذا الأمر الذي ذكرته. يوجد، حاول أن توجد لهم البدائل، وموجودة في السوق وموجودة في يعني المحلات التي تبيع مثل هذا الأمر، وبهذا تستطيع الخروج من يعني من قضية الموسيقى. أم يمان تقول بأن والدتها عمرها 72 سنة وهي مريضة مسكينة وزاد مرضها، والأطباء منعوها من الصيام. يا أم يمان، أسأل الله أن يمن على الوالدة بالشفاء وأن يكتب لها الأجر والعافية. أخبريها بأن تطعم عن كل يوم مسكين، والبدل هذا هو الذي شرعه الله جل وعلا، وكأنها صامت والحمد لله. الآن للأسف بعض المرضى تضيق صدورهم يقول لازم نصوم، والأطباء يمنعونهم. أنتم يا إخواني ويا أخواتي يا أبائنا وأمهاتنا، بالنسبة للصوم لكم الإطعام هذا كأنكم صمتم ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فتنتقل إلى البدل، بارك الله فيك، تطعم عن كل يوم مسكين وجبة مثل ما يسمونه في المطاعم نفر كامل، رز ولحم وإيدام وكذا، سواء الآن أخرجتوها 30 مسكين أو يوميا تطلعون أو آخر رمضان مثلا أو قبل رمضان، كل هذا جائز ولله الحمد. ولو جمعتم 30 مسكين عليها وأكلوا مثلا عشاء، هذا طيب بعد، يكون قد كفرتم عن الوالدة. سهيل من رأس الخيمة يقول بالنسبة لستر العورة في الوضوء، يقول هل هو واجب؟ لا، ليس واجبا، لكن من الآداب. يجوز للإنسان أن يتوضأ وهو مكشوف العورة، لكن من الأدب أن يكون مكتمل، أما إذا احتاج ما في بأس، بارك الله فيك. سهيل يقول بأنه يشتغل في محل ملابس ما يخرج إلا الساعة واحدة، يقول في العشر الأخير في آخر رمضان نبدأ نخرج إلى ما أخرج إلا الساعة الثالثة. يقول الآن أزيد في قراءة القرآن، يعني ما العمل يا أخي الفاضل؟ هذه كلها من السنن من المستحبات من الآداب، بارك الله فيك. فأنت زد في القراءة الآن، وإن شاء الله تزيد في، والله عز وجل يوفقك إن شاء الله في آخر العشر الأخير من رمضان تزداد أيضا قراءة وقرب إلى الله جل وعلا. وإذا ما استطعت أكثر من ذكر الله، يعني وأنت تبيع وتشتري يا سهيل بارك الله فيك، تذكر الله لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، وأنت تشتغل الحمد لله. يعني أحيانا ما تستطيع تقرأ القرآن أكثر من ذكر الله، والذكر أعظم من الدعاء كما يذكر أهل العلم. سهيل يقول بالنسبة للنخامة، يقول عنده حساسية مفرطة بالنسبة للنخامة حينما تغلبه أو حينما يكون صائم يتفل في المنديل. يا أخي بارك الله فيك، نعم بالنسبة للنخامة الإنسان يلفظها خارج فمه ولا يبلعها إلا إذا غلبته، ما استطاع سهى أخطأ غلبته ما عليه شيء، أما الأصل أنه يخرجها في منديل ويلقيها، بارك الله فيك. وسيلة بارك الله فيها تقول أيهما أفضل للمرأة، أن تصلي في البيت أم في الجامع؟ لا، صلاتها في البيت أفضل، الفريضة والنافلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. وسيلة تقول ما الفرق بين قول الله تعالى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين؟ يا أختي وسيلة بارك الله فيك، قراءتان متواترتان صحيحتان، قراءة ملك قراءة سبعية، وقراءة مالك قراءة أيضا قراءة الجمهور، فهي كل قراءة صحيحة ولله الحمد. من قرأ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين كل هذا صحيح، وإن كان بعض العلماء يقول ملك يعني ملك يعني أبلغ في المعنى من مالك، يقول ملك أبلغ من في المعنى من مالك. وسيلة تسأل عن السنة قبل المغرب، ما في سنة قبلية راتبة قبل المغرب، وإنما في صلاة بين الأذان والإقامة، بين الأذان إذا أذن المؤذن ما في بأس، يستحب للإنسان أن يصلي لمن شاء ركعتين قبل الإقامة، أما سنة قبلية لا، السنة المغرب الراتبة بعدية بعد المغرب، وكل من قال بأن هناك سنة قبل المغرب راتبة هذا أخطأ، وإنما سنة مطلقة لمن شاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الأذان وبين الإقامة. وها خلاص، وسيلة أعتذر منك لأن الوقت انتهى بل زدنا شوي، لكن عموما إن شاء الله سؤالك الأخير، والأخ أبو سعود غدا بإذن الله انتظروني أستفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتكم. أشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.